اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بالف خير، وانتم تسمعوا في الحلقه تاع اليوم. الحلقه تاع اليوم من قسره. قبل ما نلحقوا ليها حبيت نعطيكم تعريف صغير على قسره، لانه كاين بزاف الناس لتحقوا قسره من حلقه هذوما الاخيره. نقولكم قسره معناها قسره، يعني نقصروا فيها، نحكيوا فيها، تناولوا فيها مواضيع مختلفه، يتكونوا انتم بروبوزيتوهم ولا انا بروبوزيتهم ونهضروا فيهم. خطرات يكون بودكاست يعني نحكي انا فيه ونمد فيه نصائح، وخطرات نستقبل فيه رسائلكم وليتيمونياج ديالكم على حسب الموضوع اللي اختارينه. الموضوع تاع نهار اليوم هو الزواج. قولي اميره كيفاش الزواج؟ هنهضروا على الزواج، هنهضروا على عفايس اللي مفاهيم خاطئه كبرنا بهم، مفاهيم خلاتنا صراولنا مشاكل في علاقاتنا الزوجيه، نتوقع اشياء ومن بعد نلقاو اشياء اخرى. وهذا الشيء كامل لانه عندنا مفاهيم خاطئه ترباو فينا وكبروا فينا من التلفزيون، من كلام العائله، من المجتمع، يعني بزاف امور. ومن تانيت انه الانسان، شوفوا نعطيكم حاجة، إنسان كي يكون في علاقة يتعرف على شخص سواء الرجل أو المرأة، نتعرفوا على شخص دايما we show the best of us. مش معناها؟ معناها نبينوا أجمل ما فينا، ونسيوا نكونوا perfect، ونسيوا نكونوا مثاليين، ونسيوا نوهموا هذاك الشخص ولا نقنعوا هذاك الشخص باللي إحنا ناس ملاح، باللي إحنا خطرة نكونوا صح ناس ملاح وكذا. بصح ما كاش إنسان ما عندوش لي ديفو، ما عندوش دي مومون دو كولير، ما عندوش دي مومون دو فيبلاس، ما عندوش دي مومون وين ما يكونش فيهم مليح. لكن هاد الامور كامل نسيو نخبوهم بحجاب، نخبوهم هكذا نحجبو عليهم فينا، نخبيوهم وما نوروهمش للطرف الاخر. كيما يقولوا لوقت قد ما قدرنا نخبوهم قد ما مليح، ياك. دونك هذه ولا وعي، هاد العفسه نديروها بدون وعي، بدون انه نخمو انه هاد الشيء راح ياثر في علاقتنا في المستقبل. أنا نهضروك على علاقات الزوجية، يعني مية في العلاقات كأصدقاء ولا في علاقة كقرابة ولا كامل هذه العلاقات اللي عندهم تأثير في حياتنا، يعني أشخاص اللي في حياتنا داخل الحياة تاعنا. لكن فيما يخص الحياة الزوجية تاني كيف كيف. دونك لهذا الإنسان يسي وهمك بلي هو المثالي، هو مش المثالي لك، يعني هو المناسب عفوا، وانتي تسي توهميه انك انت هي المناسبه، وتسي اي حاجه يقولها لك. شحال من مره تهضري مع بنادم يقول لك انا ما نحبش الحنان، نحب كذا اكزامبل، تولي تبيني تقول انا تاني مالكي كنتي لا تما. نولو من هاد العفسه بدون وعي بدون شعور نحو من شخصيتنا، ياك. وجينا غير ما توجور تكون المرأة أكثر من الرجل، خلات الرجل يفرض شخصيته، يعني يجي يقولك أنا ما نحبش هكا، أنا ما نحبش هكا، وأنتي لا تحبي هكاك، لكن تقولي له ماما أنا ما نحبش هكا، فهمتوا؟ وتروحي بهذيك العقلية سايسي سايسي سايسي باش تكوني هي الإنسان المناسبة، باش تزيد كبري في عينه، باش تقول تربحي دي بوان وتكملي في هذيك العلاقة. ومن بعد في الزواج يبداو يتفضحوا الأمور، ومن بعد تبداي تحسي بلي درت غلطة، ماشي هذا هو الإنسان اللي نكمل مع حياتي، ما يفهمنيش، ما يكذا. بصح انتي في الأول ما فهمتيش، انتي في الأول تماشيتي مع كامل رغباته، تماشيتي مع كامل طلباته. وما تديروش الغلطة تقولي نزوج ومن بعد سهل، دوك نزوج ومن بعد تبان. لا لي باز يندارو قبل الزواج، يندارو قبل الزواج. نهضروا بيان دوك على قبل الزواج، وبعد دوك نروحوا للزواج، لانه ما كاش مارش غير ماذا بينا احنا كي نزوجوا بشخص يكون مناسب، نجيبوا معاه دراري، نقعدوا معاه ونعيشوا معاه الحياه حلوه مره بالاحترام بالحب والتقدير والموده والرحمه، ياك. ماشي نتزوجوا باش من بعد المشاكل، وبعد يدخلوا عائلتان في الحكايه والاولاد وطلاق ومشاكل وخداع وخيانه وهاد الامور كامل، باش نتفاداو باش ما نلحقوش لهذا الشيء قبل هذا الزواج ما يتم. ماشي هذيك تزوجت لازم تنزوج، ولا جرتي تزوجت وصغيره عليا وانا مازال. لا، كل واحد مكتوبه في الحياه، كل واحد اولوياته في الحياه، كل واحد لي برينسيپ ديالو في الحياه. لازم يكون عندي دي برينسيپ مسطره بنبني شخصيتي. انا نصيحتي لكل بنت راهي تسمع، لكل طفله راهي تسمع في هذا البودكاست، نبني شخصيتي. واش معناه نبني شخصيتي؟ معناه ما نروحش نتزوج صغيره بزاف وما عنديش شخصيه وواحد كبير عليا هكذا، وفرق السن كبير وفرق الاكسبيريونس في الحياه والعمل كبير، وشغل يقدر انه يسيطر عليا. مش انه يسيطر عليا ما تديريش ما تخرجيش، لا، عقليا فكريا ثقافيا، يعني يفرض عليا حتى واش نتفرج، واش نهضر، واش نخمم. فهمتوني؟ لانه تكوني انتي مازال ما نضجتيش، انتي عقلك ما نضجش، انتي مازال ما بنيتيش شخصيتك. لكن كاين اللي بنوا شخصيتهم في سن صغيره جدا، وكاين اللي تكبروا شخصيه مازال ما كونتهاش، وتتماشى مع اي انسان يجي يقولها كحله تقول له كحله، يقولها بيضه بيضه، ومن بعد يجي نهار حنا رانا نكبروا ورانا نتغيروا حبينا ولا كرهنا، يجي نهار تتبدلي وتتغيري وتبدل شخصيتك، تولي عندك شخصيه، بعد يبداو المشاكل. لانه انت اصلا من الاول ما كانش عندك شخصيه، انت من الاول غير اذا كنتي مع انسان فريمون يحب يشوف نجاحاتك، يحب انسان يتغير. لكن ذاك الانسان يقولك انا ما زوجتكش هكا، انا ما عرفتكش هكا، هاد الاشخاص هما المشكل. هالناس اللي تقبل تتزوج وتتعرف على اشخاص في سن غير ناضجه فكريا، واعره بزاف، سختو كي طيحوا في لا موفيس بيرسون. طيحوا في لا موفيس بيرسون اللي راح تجرب انها تعفسكم الماكسيموم، انها ترجعكم تحت ايديها الماكسيموم، انها تسيطر الماكسيموم، انها دوميني في كل حاجه. وبعد السبب وشنو؟ انت ما تعرفيش صلاحك، انت ما كيش خدامه، انت كدا، تما يولي يحاسبك و هي بونت هيز فينجر اوت يو افري تايم. كل حاجه تصرا انت هي السبب، لانه انت ما درتيش وانت ما عملتيش، وراح تولي علاقه توكسيك، وراح ما حاش تكوني سعيده في حياتك. لهذا انا نصيحتي الاولى الاولى الاولى قبل الزواج هي الانسان تبني شخصيتها، يكون عندها وقت تش تقول ايه، وقت تش تقول لا، وقت تش تمد رايها، وقت تش ما تمدش رايها، وقت تش تهدر، وقت تش ما تهدرش. وحاجه مهمه ثانيه، انه الانسان اللي عنده، كاين بنات نعرفها كبنات عندهم لسانهم حار، كيما نقولوا كومونتي، تهدر، تريبوندي. هاد العاده هذه عاده سيئه جدا، لازم تعرفوا بلي هذه عاده سيئه جدا. ماشي فخر انك تقولي انا عندي الصرف، انا نرجع الصرف، انا هذا ماشي فخر، لانه هاد الصرف اللي ترجعيه حيد لك مشاكل، لانه الكلمه كي تخرج كرصاصه ما تعاودش ترجع، لان الفم مزموم ما تدخلوا دبانه. انسان يكون كيصرى مشكل يقعد ساكت ما يغرافيش لي شوز، باش بنت الشخص الاخر اللي دار المشكل راح يعاود يرجع يقول انا اللي درت المشكل، شدي زولي. لكن اذا هو دار المشكل وانت كملتي هضرتي عايرتيه وسبيتيه وما عباليش وشنو، هو امبوسيبل راح يعتذر، لانه يقول لك رجعت لي، هي رجعت لي الهضره، هي كذا. تما تولي دائما انت هي الملامه في اي حاجه، مش غير مع الرجل. انا هذه الحاجه نتعلمتها، انا ما عنديش نكثر الهضره وما عنديش نريبوندي وما عنديش ندخل في دي باغار بالهضره. انا صارت حاجه، الصمت إجابة على كل شيء، الصمت هو السكوت. وهذا يخلي بلاستك نقية، يخلي لك بلاستك نقية مع قاع الناس، ما قلي هما بالك هما رام يعيطوا ويسبوا فيك وبلا بلا بلا، بس حكي يقعدوا وحدهم مع راسهم يقولك أنا الله رأى كليت هاوية ما دارت لي والو، أوفون دال على بالها بلي انتي ما درتي والو. فهمتوني شحب نقول؟ لهذا هذه نقطة مهمة، هذه النقطتين مهمتين، انك تكون عندك شخصية، انك تكون عندك فن هذا فن من الفنون، نصيحة الأخت أميرة هي فن من الفنون، فن الصمت والصمت والصمت والتجاهل تاني لينيوغانس، كيكون كاين مشكل كيكون كده نحلوه على رواق، نشوف هذاك الإنسان يعيط ولا بلا بلا بلا، هذا الإنسان ما حاجوش يسمع. الإنسان اللي يكون يعيط ويضرب ماهوش يسمع، ماهوش يستقبل، راهو يطلق فقط، راهو يمد برك، راهو بوم بوم بوم بوم، واش حتى هضري كاع ما حاش يشد، ما حاش يشد بالك غير الكلمات اللي ماشي ملاح. هذا هو السيرفو تاع الانسان. بصح انا دوك نكون ساكته و يهضر يعيط انا ساكته ما ريبونديلوش، كي يتكالما ويجي يهضر بيان سور عندي موقف، لانه انسان لازم يكون عنده موقف، موقف تاعي اني راني زعفانه انه ما نسمح لكش كنت هضرت معايا بهذيك الطريقه، حنقعد نمشي نفعليك وحنخلصك بطريقتي، انا مش نفع عليك متجاهلاتك ما نهضرش معاك. هو ما حاش انسان كيما هذا ما حاش يتحمل هذا الشيء، راح يسيه راضيك راح يسيه يهضر معاك لانه ما حاش يتحمل هذاك الصمت. وحنا لازم جيريون جينيرال ما نتحملوش الصمت، لانها متربيناش على الصمت، ربينا على الزقا والعياط. تما انسان كي تقابليه بالصمت وتقابليه بالتجاهل راح يتهاوش، ومن بعد يقول لك هادو كي نزيد نعيط لحد تزيد تسكت لي اكثر. وتمسنا نتكلم ونهضر معاها برواق، كي نهضروا برواق وكامل نحطوا لي باز بلي انا ما تهضرش معايا بلا فاصون، وانا ما حبيتش ندير عليك، وتباني انتي الكبيره وانتي المتفهمه. والزوج ولا الرجل كي يشوف مراه حكيمه ومراه متفهمه ومراه تعرف تجيري لي سيتوياسيون تربح واحد لي بوين، يعني تكبر في عينه بزاف، لانه دي انسانه خا وكدا وكدا وقعدت حديده ما تزعزعتش. سبحان الله، يولي يدير لك 100 حساب قبل ما اي غلطه يديرها، قبل ما اي كلمه يقولها يدير لك بزاف حساب، لانه اي سوبورت با هذاك الوضع. لانه الراجل كيجي يعيط ماذا به انت تنتعيطي، هي منكم تضاربوا باش هو يشد عليك بلي انت اللي عيانه. لهذا دائما نصيحه من عندي، تكون واش تكون لا سيتوياسيون وعبالي بلي صعيبه تشدوا فمكم وكدا وتحبي تهضري وانت تاني تعيطي، الصمت والتجاهل. انا ما نهضرش مع واحد يعيط، انا ما نريبونديش لواحد اللي عيط. اوكي، هذه رول واحد اخرى. اوكي، دوك حنا اتفقنا وبدينا على اسس، وبدينا هاد الاسس، وانتي اكسبتيتي هاد الشخص وهو اكسبت هاد الشخصه، وتزوجتما هكذا وبديتو تبنوا اون فامي. ما نقعدش انا مع هاد الزوج ولا باسكو الراجل هو يطلق روحه فاسيلمون، عباه تقول لك الرجال يتزوجوا يتبدلوا. لا الرجال ما يتزوجوش يتبدلوا، الرجال يتزوجوا ينفضحوا. فوالا، لانه كان ما كانش تعرفي عليه كلش، كان يلعب دور، كان شغل هذيك السناره الشابه بعتها للحوته صيدها، دوكا واش يدير الحوته ياكلها. وانا نعطيكم مثال سامبل، ماشي زعما هكا مثال باش نضحكوا شويه. مش اغلبيه الرجال، مش نهضر على كاع الرجال، انا نهضر على الزواج اللي باش الناس تفهم واش كاين واش ما كاش. دونك هتزوج راح ديريكتومون تمتم، راح تمتم بالك من نهار الاول تقول يا خا هذا هو اللي عرفته. اسنا يبدا شغل المراه بدات تكتشف هذا الرجل، المراه تشد اكثر، المراه ما حنا النساء جينيرال اون جينيرال عندنا هذيك الانتيميتي، عندنا اشياء ما نبينوهاش، عندنا اشياء نحشمو، عندنا هاد الامور. الرجال لا رجال ماشي كيما حنا، رجال ما رجال مش كيما النساء. لهذا انت تقعدي تشدي اكثر منه، بالك ان كاين نساء نعرفهم سنوات قدام رجالهم شغل عادي كيما، يعني ماشي open book they are a closed book، يعني ما يهدروش كلش قدام رجالهم، ما يبينوش اسرارهم قدام رجالهم، بزاف حاجات شغل بزاف امور. لكن الراجل ديريكت، الراجل ديريكت يقول لك وليك انا هكا داير. لهذا باش ما نلحقوش الشوك ونشوكا وكذا، دائما ديري في بالك باش ما تتوقعيش بزاف، دائما ديري في بالك لهذا الشخص اللي نعرف منه 50%، كاين 50% تجاهلوها حتى نعيش معاه. تسمى لازم ديك 50% اللي راكي تعرفيها لازم تفاليديها 2000%. اوكي، لانه كل انسان عنده كوتي باد سايد كما نقولوا، كما القور يقولوا باد سايد. لهذا لازم امه تكون انتي قنوعه انه هذوك ال 50% اللي راكي تعرفيهم الماكسيموم تعرفي 50% يكونوا راكي خلاص متيقنه منهم، ما غادي تلقاي في هذا الانسان دي ديفو حتقعدي تحبيه هكا وتكملي مع حياتك. وهو لا ميم شوز، لازم هو يكون يعرف عليك عفايس في شخصيتك في تصرفاتك، باش من بعد ما يقولش جي با في لو بون شوا، ولا تقولي انت جي با في لو بون شوا. بعد يندار الزواج عباكم انفصال قبل الزواج حاجه، لكن الطلاق حاجه واحده اخرى. هكذا ابغض الحلال عند الله الطلاق، يعني واحد باش ما يلحق لهاش وما يبعدش عن تمنكم كامل لهنا والفرح، ونتمنكم تعيشوا مليح مزوجات ولا ماشي مزوجات، تعيشوا بيان تعيشوا فرحانات معززات كوم دي برانسيس. هكذا انا الخلاصه من هاد العفسه انك تكوني عندك شخصيتك، تكوني بانيه نفسك نفسيتك وهاد الامور، باش تقدري تعيشي. لأنه إذا من أولها بديتي ما عندك شخصية ويعفسك ويقولك وشي حب ويعايرك، والرجل خطرات كين رجال ماشي الكامل البعض، ما عندهمش دي ليميت، ما عندهمش دي ليميت، هي بوشوت ودي أنت يجرب يسبك يشوفك قبلتي هاي بيا مرة أخرى نسبها، ومن بعد يشوفك يعايرك قبلتي نعليش نعايرها، يزير في يده يشوف باللي ما درت تحت رياكسيون يضربك، غدوة يزيد غير غدوة يزيد. فهمتوا وش حبيت نقول لكم؟ هادو هو كاين عباد دي بوش يو تو ذا ليميتس. لهذا لازم حسن الاختيار من الاول، بني شخصية من الاول، تكون عندك حرفة في يدك، خدمة، حاجة تديريها، موهبة، حاجة تقويك هكا وتربحك في لي بوين اكثر واكثر. لانه حبينا ولا كرهنا كاين بعض الرجال ومعظمهم للاسف عاملين هكذا، يتستيو الحمى يشوفوا هذه كيفاش، هذه تجوز هذه تجوز، اذا تجوز نجوزها، اذا ما تجوز ما نجوزهاش. فهمتوا؟ يسيو يتستيو الحمى. لهذا لازم الوحده تكون من الاول عندها شخصيه، من الاول عندها كل وقتاش تقول لا لا، تعرف تجيري الامور، تعرف تتصرف، تعرف تتعامل، ديري دخلي الانترنت كيف التعامل، كيف هذه تتعلمي تتعاملي مع الاوضاع، مع الغضب، مع كلش. لهذا لحياتي اجمل. نهضروا على بعد الزواج، كي نتزوج انا بهذاك الشخص ونكونوا خذوا العام الاول، نهضر على روحينا في العام الاول تاع الزواج، كنا بزاف ما نتفهموش بزاف حاجه، لانه هو تربى حاجه انا تربيت حاجه، هو عنده مفاهيم عندي مفاهيمي، تما زوج راح يتلاقاو في دار، وهما بين زوج كل واحد كيفاش تربى، كل واحد كيفاش كبر، كل واحد كيفاش عنده نظرته للحياه الزوجيه. اوكي، لهذا كنا بزاف نتخالف ونختلفوا وما نعرفوش نعبروا وما نعرفوش كيفاش نلحقوا بالرساله، وانتي تقعدي تسني منه انا زعفت دوكي راضيني يجيب لي الورد وما بيش شنو افلام رومانسيه، وهو يسنى منك انتي تاني تراضيه لانه هو على حق، ودير في باله هو على حق، وانتي ديري في بالك انتي على حق، واذا كان بين زوج راسكم يابس اخلات. لهذا نصائح ذهبيه حنمدهم لكم على حساب خبرتي. هكذا شوفوا هذا الكلام والنقاش باحترام باسلوب راقي اهم شيء، تاع نضربوا شوفي جامي كساسوا انتي ولا هو جامي وانتم منرفين. انا هادين دي في حياتي مع قال اشخاص، انا انسانه جامي نكون منرفيه من شخص ونقدر هكا يا بوسي شدك تاع بكري، تشوفوا بكري كي كانوا يفرصيونا باش نتصالحوا كي كنا صغار، هذيك خاطئه، هذيك حاجه خاطئه. كنا صغار تضربي مع خوك لا بوسي خوك، سلمي على اختك، هيا خلاص دوكا وانتي مزالكي غضبانه ومزال غضبان وتتسالموا فوق القلب هكذايا باش تراضيوا الناس، راكو شايفين ديك الحاجه، هذا خطا، هذه جهادي لوسون خاطئه علمونا كي كنا صغار وما كانوش يعرفوا. دوكا كي تكبروا ما ديروش هذه الغلطه، ماشي نتوما متضاربين خلاص الغاز طالع، الواحد يولي ما يضويش عينيه ولا ما يشوف والو، وتروحي انتي ولا يجي هو ولا انا عيا نتصالحوا، خليه يبرد تي تاني بردي تي داكشي كي طيبي حاجه سخونه تخليها دايره في فمك تسربيها وتخليها تبرد، سي لا ميم شوز، خليه يبرد بردي انتي تاني، حطي افكار واش راح تقولي ابني واش راح تقولي في راسك هكذا ولو كان يقول لي هكذا واش نجاوب، ولو كان هكذا واش نجاوب. ومن بعد نتعشاو نحكموا نشربوا اتاي كسوا انتي ديري مبادره ولا هو ما يهمش، تاع لازم نهضروا عندنا هضره، اقعدوا راسك وراسو ايه واش راه مقبل، علاش لحقنا لهذيك الحاله، اش تعيطنا هكذاك، انا فوالا ودا انت غلطتي، انا هذوك العفايس هاي علاش، وهو كيف وتبداي ما هو تشوفيه انسان ماشي تاع نقاش، بداي بالعقل كلا كيتربي في الصغير بلا عقل، ناقشي بشويه داش تي غير واساكت هضري انتيا بصح هضري مليح، قولو جو كومبرون، انت تاني لا بريسيون في الخدمه نفهميتو بصح معليش ماشي هكا نهضروا مره اخرى نهضروا بلو، فهمتوا لازم نقاش دائما، نقاش في اجواء هادئه، باسكو كاين بزاف ناس يضربوا هما يهيطوا هما يناقشوا ويزيدوا يدخلوا الناس في وسطهم، وغلطة يدخلوا الناس بينك وبين زوجك، كسوا الام ديالو ولا الام ديالك ولا الاب ديالك ولا الاخ ديالك، مادام مشكل عادي ومشكل هكذا تاع عياط وزقه ما تعيطي حتى لواحد في التليفون تشكيلو ماما عيط عليا وما عرفش شنو، وتعيطي لاختك ولا صاحبتك جامي، صرا مشكل بيناتكم حيد لي داك الميناج ديالك ولا حكمي داك الكتاب ديالك ولا شوفي ديري ولا تفرجي اتكالمي، هو يخرج من الدار يروحي يهمل يعاودي يولي ولا جون سي با هو حاكم بلاصه نتي حاكمه بلاصه ما يهمش. مهم تتكلموا وتعاودوا تهضروا على دي باز تقابله ويقابلك وتحكيوا وتفروها وتفضوها. جامي تخلوا المشكل يدوم اكثر من 24 ساعه. ما نخليش المشكل ما نرقدوش بالزعاف ما نرقدوش بزاف. اذا هو ما دارش مبادره ديريها انت وراح تكبري في عينه اكثر وراح يحترمك اكثر هكذا. لانه حنا هادو ما الله غالب مالوغوزمون ما جاوناش كنصائح لانه حنا ما نركزوش على الكوتي تاع التعايش كيما نركزو على امور اخرى. نركزو ندو حوايج شابين للدار نركزو نشرو للدار حاجات شابين نركزو نلبسو له شباب ونديرو الريحه ونركزو على هاد الامور. بصح الامور التعايشيه الامور الفكريه امور المناقشه اسلوب النقاش اسلوب الحوار هاد الامور كامل اي بيت يو نتحداكم اذا كان 5% ها 5% قبل الزواج راحوا زعما يسيو يفهموا ولا يسيو يديروا هكا دي ريغيرش في الانترنت كيفاش نتعايش معاه كي تغضب ولا كي يكون حاله غضب ولا ما كاش غير تروح تقرا لك امور تاع وي كيفاش نكون شابه كيفاش يقعد معايا كيفاش ما يخلينيش كيفاش كاينه ولا ما كاش. لهذا الانسان لازم يكون ذكي لازم يعرف يقاردي حياته انتيم لازم يعرف كيفاش يحافظ على زواجه يحافظ على عائلته يحافظ على اولاده. هاد الامور كامل انسان لازم يخدم على شخصيته وانسان يدافه دي ديفو لازم يكون على باله بلي فيه دي ديفو ويبدا يصلح فيهم. حبسونا منو انا داير هكا حبسونا من انا داير هكا انا هكا لا انت هكا وعبك بلي كتخبطي في حيط وعبك بلي كي هكا وكي غلطه انا دايره هكا انا هكا وفخورين بانهم دايرين هكا وفيهم لي ديفو. لهذا انا نصائحي عطيتهم لكم وانتوما كل بلا يفيدكم. اي انسانه راهي تسمع ولا انسان راهي يسمع في هذا البودكاست جيسبر كو استفدتوا امور لانه بالتجربه كيكون عندنا تجربه والوعي ننجحوا. لكن يكون عندك تجربه ما عندكش الوعي وتعاود دير نفس الاخطاء ما متعودي تتزوجي وطلقي وتعاودي تتزوجي حديري دائما نفس الاخطاء حتى وين طيحي في انسان اللي بالك داير كيما انتي ولا بالك ما يديرش عليك. فهمتوا قصدي؟ هذه هي دونك النقاط المهمه جدا انك تبني شخصيتك انك تعرفي ديري حوار تعرفي تناقشي تعرفي تحلي مواضيع تعرفي تحلي امورك وحدك تشدي لسانك انك ما تحكيش مشاكلك غير تصان مشكله تردي التليفون الو ماما الو اختي الو كذا يكون واش يكون هذا الشخص. لازم تفهمي باللي حياتك مع زوجك تقعد مع زوجك اذا المشكل ماهوش مشكل اخبار دوله وماهوش مشكل كبير ويعني غير عياط وزقع على ما باليش انا فيس يصرا كل يوم ما نحش تحكم تليفون ونقول لماما وماما نعطي لها هذيك النظره السيئه على هذا الرجل ولا الانسان اللي نهضر معاه اون جينيرال ومن بعد انا نتراضى مع هذاك الزوج راجلي وحبيبي وعمري وانا مرته ومرته حبيبته وعمره انا حنتصالح معاه وهاد الشخص اللي حكيت له لهاد الشخص اللي حكيت لها وتكون واش تكون راح تاخذ هاد النظره عليه. فهمتوني؟ لهذا تعلموا تخلوا حياتكم ليكم تعلموا تناقشوا اموراتكم تحلوا مشاكلكم وحدكم والله وتتعلموا هاد الحاجه غير حياتكم الزوجيه راح تكون رائعه. حياتكم الزوجيه راح تكون حلوه وراح يقلوا المشاكل وراح يقلوا لي ديسبوت وراح تضربوا نورمال لكن هتعرفوا كيفاش تحلوها راح تتزعفوا نورمال لكن تعرفوا كيفاش تراضيوا بعضاكم. هادو الامور لازم تعلموهم اوكي. اذا ما تعلمتوهمش راح المشاكل تزيد وتكبر وتكبر وتكبر حتى بعيد الشر تلحق للطلاق ولا تلحق للضرب للتعنيف وتلحق الاشياء اللي بعيد الشر. حتى كاين نعرفهم اشخاص والله ما راهم تاع ضرب ما راهم تاع مشاكل لحقوا لهذا الشيء لانهم خلاو الناس يدخلوا بيناتهم ما عرفوش يناقشوا ما يعرفوش يهضروا يتيري وبرك وواحد مومونت كولير ما على بالوش واش يقدر يدير. لهذا هذو هما نصائحي في الزواج وان شاء الله الموضوع تاع اليوم يكون عجبكم وفاتكم. قولوا لي في التعليقات وقولوا لي واش راكم حابين كمواضيع ان شاء الله. انا نقول لكم تهلاو في روحكم بالبزاف ويا منعاش ووعدوني انكم تخدموا شخصيتكم وتبنيوا روحكم وتركزوا على هذه النقاط الجميله هكذا وما تقعدوش في الاحلام وهذيك تاع نغلط هو اللي يجي يسمح يطلب لي يسمح ويجيب لي الورد ما عرفش شنو. لا هذه حياه واقعيه باش نعيشوا فرحانين ونعيشوا حياه زوجيه جميله جدا لازم تضحيات من الطرفين ولازم مناقشه وحوار ونحافظ على عائلتي ونحافظ على هذا البيت اللي راني نبني فيه وهو يحافظ عليه وانا نحافظ عليه من اي شخص والأم والأب ديالي رام هنا، ملاكن نحطين عيط لهم كي نحتاجهم في حاجة طريق رهاب ولا ماشي ناس ترى مشكلة في التليفون قالوا ماما قالوا اختي قالوا معبيش شكون. اوكي فوالا تهلاو بزاف روحكم، ان شاء الله نتمنى لكم كامل الخير والحب والجمال وحياة رائعة وهنيئة ان شاء الله انكم تستاهلوا. تهلاو لي بزاف روحكم، اذا عندكم اسئلة ما تزيدوش تبوزيوهم لي، اذا عندكم تعليق خلوه لنا، وتهلاو في روحكم ويا منعش.